أيا جيرة الربع اليماني بحقكم صلوا أو مروا ضيفكم ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا لائمي في هواه يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة يا دائما لم تزال يا دائما لم تزال لصاحب التاج والمعراج مولى العلامة وآله خير آل وآله خير آل تبارك الله من أنشاك يا ريم رامح سلطان أهل الكمال سلطان أهل الكمال تبارك الله من أنشاك يا ريم رامح سلطان أهل الكمال سلطان أهل الكمال أبسط لنا الخير فضلا في بساط السلام يا دائما لم تزال يا دائما لم تزال لصاحب التاج والمعراج مولى العالم وآله خير آل وآله خير آل ومقلتيه التي في البحر كانت عالم وكلماته الغزال وكلماته الغزال ومقلتيه التي في البحر كانت عالم وكلماته الغزال وكلماته الغزال أبسط لنا الخير فضلا في بساط السلام يا دائما لم تزال يا دائما لم تزال لصاحب التاج والمعراج مولى العالم وآله خير آل وآله خير آل تبارك الله من أنشاك يا ريم رامح سلطان أهل الكمال، سلطان أهل الكمال، تبارك الله ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، على بساط السلامة يا دائما لم تزال، يا دائما لم تزال لصاحب التاج والمعراج مولى العلامة، معراج مولى العلامة وآله خير آل، وآله خير آل. واغفر لنا يا كريم الله واكتب علينا السلامة، واكتب علينا السلامة يا الله بحسن المآل، يلا بحسن المآل. الجذع حنى إليه وراح يشدوها يا ما، وراح يشدوها يا ما، يرجو الحبيب الوصال، يرجو الحبيب الوصال. واغفر لنا يا كريم الله واكتب علينا السلامة، واكتب علينا السلامة يلا بحسن المآل، يلا بحسن المآل. ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، على بساط السلامة يا دائما لم تزال، يا دائما لم تزال لصاحب التاج والمعراج مولى العلامة، معراج مولى العلامة وآله خير آل، وآله خير آل، وآله خير آل، وآله خير آل، وآله خير آل. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.